باب النذر. يصح من مكلف مختار نذر ولو كان من الكفار 5 أقسام، وتلك المبهم كفر ما كفر حين يقسم. وثانيا نذر اللجاج والغضب كقوله عليه حج إن كذب، والقصد بالتعليق حمله على فعل له أو منعه أن يفعل. والثالث النذر بما يباح كلبس ثوبه فلا جناح. يخير الناذر بالنذرين في الفعل أو كفارة اليمين، ما لم يكن مكروها إلا نذرا فيندب الترك وأن يكفرا. رابعها النذر على العصيان فالمنع مع كفارة الأيمان. آخرها معلق أو مطلق نذر تبرر كمن يصدق، كقوله علي عمرة إذا ربحت أو علي من صوم كذا. يلزمه الوفاء به لا إن نذر تصدقا بالمال فالثلث استقر. ولازم تتابع الصيام في نذر صوم الشهر للأيام.